اللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بالنسبة إلى المسألة التي تعرضنا لها أمس من أنه حسب الظاهر يجب التفريغ، الحكم بالوجوب مبني على صحة الرواية سنده، ومع الأسف الرواية منحصرة الآن عندنا أمرها بكتاب عبد الله بن ميمون القداع حسب ما تقدم، وإن كان الكتاب صحيحا لا بأس به، لكن تقدم أن الطريق جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري لا يخلو عن إشكال في بثارته، فلذا فعلا الدليل يصلح للاستحباب بإثبات هذا الوجوب في هذا الحكم وهذه الرواية الواحدة، ولو أورده العلمان الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق الشيخ الكليني والشيخ الصدوق كلهم جزء من الرواية، لكن انصافا إثباته لا يخلو عن صعوبة. استحباب من غيره، استحباب لا بس لا منها يستفاد، يصلح للاستحباب مع هاي المناطق. بلي لكن سند متان. بلقي بسهولة هل أنا ما أقول رجل ثاني، لكن الطريق بعد عندنا شيء نفس الشيء. تفصيل أن هذا الكلام أن نؤمن بأن الكتاب صحيح وعمل بها الأعمال على ذلك نتأمل تفصيله إن شاء الله في مجال آخر. من جملة الأحكام التي تعرض لها المرحوم صاحب العروة أنه لا يجوز أن يكره أنه ذلك، أن يجلس الرجل في مجلس قامت عنه المرأة إلا بعد أن يبرد المكان. هذا المضمون احتمالا كان مشهورا، بل لعله كان معروف حتى انتصابه لأهل البيت. جاء هذا المضمون في روايتين، الحديث الأول ما رواه الشيخ الصدوق منفصلا منفردا سلام عليكم، وهو حديث طويل في بيان أحكام النساء، أورده الشيخ صاحب الوسائل المتقطعة وأورده مرة واحدة كاملة هذه الرواية في الباب 123. انصافا لو ثبتت هذه الرواية كثير من أحكام النساء تستفاد منها، لكن هي سندا غير تامة. هل ينروى الشيخ الصدوق عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي العسكري غير الإمام هو معلوم، عن محمد بن زكريا البصري الغلابي معروف، عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبي عن جابر بن يزيد الجعفي، فيها جملة من المسار أشخاص مجاهيل أكثر من مجهول، ومع ذلك تحقيق هذا السند الآن يحتاج إلى بحث آخر، الآن لا يسعون المجال إجمالا. قلت هذا الشيء إذا أراد الإخوة نتكلم، لأنه هذا السند يحتاج لمتابعات أخرى من رجال النجاشي، عندنا متابعات فوق هذا السند. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جماعة ولا جماعة ولا عيادة المريض ولا اتباع أهل مجرى، حدود صفحتين بأبل شوية مفصلان، هذا الحديث جدا مفصل، إلا أن يقول في وسط الحديث فإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيها حتى يبرد. هذه رواية، ورواية أخرى أوردها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب 145 بعنوان باب كراهة الجلوس سلام عليكم في مجلس المرأة إذا قامت عنه حتى يبرد. و في هذا الباب أورد رواية عن كتاب السكوني، وظاهرا بالطريق المشهور لكتاب السكوني، أوردها الشيخ الكليني بطريقه المشهور الذي يكون عن نوفل عن السكوني، ورواه الصدوق مرسلا ظاهر اعتماده على كتاب السكوني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد. ولسان الرواية بالتأمل وخصوصا تلك الرواية المفصلة واضح أنه لسان باصطلاح للكراهة وللتأدب للحفاظ، لا أنه حرام. ثم تعرض الماتن قدس الله نفسه لحكم دخول الولد على والده وأنه يحتاج إلى الإذن أم لا، وكذلك دخول الأب. اقرأ عبارة الماتن. لا يجوز للوالد أن يدخل بعد أفاد الماتن في هذه العبارة حكمين: أن الوالد إذا كان بلده إن الولد إذا كان والده عنده زوجته سواء كانت أمه أم غيرها لا يجوز له الدخول إلا بعد الاستئذان. وأما بالنسبة إلى الوالد فيدخل على الولد، هكذا أفاد. ويستفاد من مثل هذه العبارة يعني حتى لو كانت زوجته عنده. بله ظاهرش. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه بكلا شقيه لا يمكن المساعدة عليه، مو بقدر شقيه الأول أو الثاني. قال لا يدخل الولد عند إن على الوالد إلا بإجازة إذا كانت عنده زوجته. الصحيح لا يجوز له الدخول مطلقا إلا بإجازة سواء كانت زوجته عنده. كما قال يجوز للوالد أن يدخل على ولده، ظاهر عبارته مطلقا كانت عنده زوجته أم لا، والحق أنه أيضا لا يجوز مطلقا كانت عنده زوجته أم لا، بعكس ما يستفاد من بعض العبارة. تفصيل هذا البحث، أصل هذا الحكم مستفاد من الآية المباركة. الآيات المباركة تعرضت لبيان حكم الدخول على البيوت. في الآية المباركة بالنسبة إلى الدخول إلى البيوت ذكر حكم أخلاقي وذكر حكم شرعي. أما الحكم الأخلاقي الذي ذكر في الآية المباركة أنه أن الإنسان حينما يدخل بيتا في خص يعني مسكون بيت المسكون لا مثل الخرابات أو الأراضي الخربة أو البيوت الخربة أو الحمامات أو الخانات التي ليست مسكونة، إذا دخل الإنسان في هذه البيوت بل يستحب له أنه يسلم عليهم. الآية المباركة، هذه الآية المباركة في سورة النور تعرضت لهذه الجهة. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون ما تكون. ليس المراد هذه الآية وأنك هولي يا الله بني. الحكمان في آيتين بينهما فاصل. بلی. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحیه من عند الله مبارکه طیبه کذالک یبین الله لكم الآیات لعلكم تعقلون. هذا الحكم حكم التسليم يستحب للإنسان، فسلموا على أنفسكم، يستحب للإنسان حينما يدخل البيوت أن يسلم. وهناك حكم آخر إلزامي ليس استحبابيا بالنسبة إلى البيوت، فهي مسألة الاستئذان. إذا دخل الإنسان بيتا له أهل لا يدخل حتى يستأذن. هذه الآية المباركة أيضا في سورة النور، قال سبحانه وتعالى 27: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم الله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. الخانات مثلا الأراضي الخربة الأماكن الخربة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. في هذه الآية المباركة صراحة أمر بالاستئناس حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. طبعا هناك خلاف بين المفسرين في كلمة تستأنسوا، فالنقل لا أستبع صحة هذا النقل أن تستأنسوا خطأ من الكتاب، صحيح تستأذنوا مو تستأنسوا، كان الأصل تستأذنوا من الإذن، إلا استئناس ما له معنى. وعن بعضهم أن الاستئناس هنا بالقياس مغلوب، يعني الآية فيها تقديم وتأخير حتى تسلم وتستأنس، الاستئناس يكون بعد السلام. وعن بعضهم أن الاستئناس هنا بمعنى العلم، مثل قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فتولوا، يعني علمتم حتى تستأنسوا، أي حتى تستعلموا تستخبروا تطلبون العلم. استئناس هنا معنى الاستعلام، ظاهرا كل ذلك بعد عن ظاهر الآية المباركة. المراد بالاستئناس هو الاستئناس، يعني يحصل لكم أنس صاحب البيت يعلم من أنتم، من الشخص الذي يدخل البيت، المراد بالأنس هكذا. ولا يتصور أنه في القرآن الكريم مثلا كلمة استئذان ما موجود، مثلا كان مصطلح عند أهل الحجاز استئناس بدل الاستئذان. بعد كم آية يقول: بل يستأذنكم الذين ملك الإيمان، يستأذنكم في نفس السورة. فالاستئذان شيء والاستئناس شيء آخر، وتعالى شأن ربنا أنه أراد الاستئناس، ذكر الاستئناس وأراد الاستئذان. هو الكتاب اشتبهوا أو النساخ اشتبهوا، هذا بالنسبة للحديث معقول، بالنسبة للقرآن المتواتر غير معقول. كلمات عجيبة. وكذلك تقديمه على تسلمون لا دليل عليه، تقديم وتسلموا عليه، أن تسلموا كان مقدما، هذا كله لا دليل عليه. الظاهر من الآية المباركة ذكر اللازم وإرادة الملزوم. تستأنسوا يعني تعرفون أنفسكم، ولذا ذكر عن جملة منهم أنه لما كان يدخل يطرق عليه الباب شخص يقول: من أنت؟ يقول: أنا. يقول: خب أنا أنا مجهول، خب أنا خب ليس له، يقول: فلان ابن فلان أنت عارف، أنا خب لا أدفع شيء. بلي بالنسبة هذا إلى رسول الله أنه دخل عليه فقال: أنا. قال: أنا أنا، يعني هذا خب عنوان عام لا يمكن معرفته. فالمراد بالاستئناس لعله حصول الإنس أنس بمعرفة الاسم، لذا ذكر الاستئناس مو استئذان، يعني صاحب البيت يعرف من الذي يطرق الباب، من الذي يريد الدخول، فإذا حصل هذا الارتباط والاستئناس يسلم ويدخل. إيه هم نوع، يعني نوع من الإخبار، نوع من الاطلاع. حقيقة المراد به الاطلاع والإخبار، المراد به حقيقة اطلاع. في النصوص موجود بقع النعل أيضا، بلي ولا يعرف، بلي بقع النعل يعني حتى يطلع هو أنه في الباب أكو رجل يدخل مثلا. وفي بعضها التنحنه، وفي بعضها أن الاستئناس يكون بنفس التسليم يسلم ثلاث مرات سلام عليكم أدخل هكذا موجود. الآيين الآية المباركة تدل على أن الإنسان إذا أراد الدخول في بيت فيه أهل في بيت مسكون وفيها أهل لا يدخل إلا بعد الاستئناس والاستخبار والاستعلام والاطلاع، بدون هذا لا يدخل. وهذا ليس فيه دلالة على أن النقطة في ذلك أن يكون في عورة مثلا، بس إذا بعضنا ليس في عورة، لكن ظاهر الآية المباركة لا يتغير بالعورة، ليس من جهة أن هذا الإنسان قد يكون على حال عورة على حال عورة على حال يستقبح ذكره، لا مطلقا لا خصوصية لتلك الحالة في هذا الناس، يشمل مطلقا. وعندنا أيضا جملة من الروايات مما يرتبط بهذه الآية المباركة بخصوصيات الآية المباركة، كيفية الاستئذان على الأم على الأخ. وصاحب الوسائل قدس الله نفسه أورد هذه الروايات، معظم هذه الروايات في كتاب النكاح في أبواب المقدمات باب 119 ثم باب 120 ثم باب 122 أيضا و21 بآية أخرى مرتبطة. هذه الأبواب أورد هذه الروايات، وكان المناسب أن صاحب الوسائل يورد هذه الروايات في كتاب العشرة، مناسب مع أبواب العشرة. في باب العشرة في أبواب العشرة باب 50 أما أورد ما له ربط المناسب. صاحب الوسائل أورد باب العشرة في ذيل أبواب الحج بمناسبة السفر للحج، يعني بحسب هذه الطبعة المعروفة عندنا في أواخر الجزء الثامن أورد باب العشرة. الشيخ الكليني رحمه الله أورد باب العشرة في الأصول، لكن صاحب الوسائل أوردها في بمناسبة لا ربط للعشرة بأبواب الحج، كيفية المعاشرة بين الناس، تسليم كذا مع الجيران، لا ربط له بباب الحج، بمناسبة أوردها في ذيل باب الحج. وبما أن الكلام فيها عن البيوت والمساكن أورد بابا بعنوان باب أبواب أحكام المساكن في أبواب الصلاة بمناسبة حكم مكان المصلي، غير باب حكم ملابس، يعني باعتبار لباس المصلي أورد بابا بعنوان أبواب الملابس حكم اللباس مطلقا، باعتبار مكان المصلي تعرض لباب بعنوان المساكن مطلقا. بالمناسبة لغة في الفقه لا مجال لأبواب الملابس حسب التقسيم الفقهي الموجود. في الباب 15 من أبواب المساكن أورد بعض الروايات، هناك أورد على عين لو كنا نحن الأنسب بالتخسيم أن يذكر هذه الروايات والآيات المباركة في باب العشرة، لأن هذا من العشرة. لكن المرحوم صاحب الكليني صاحب الكافية الشيخ الكليني رحمه الله أورد هذه الروايات في كتاب النكاح، ظاهرا صاحب الوسائل لم تبعه أورد النكاح الروايات في كتاب النكاح، بالله إنصافا أكثر تناسبا مع أبواب العشرة. ثم لا يستفاد من هذه الآية المباركة أي شيء، أي استثناء، أي تخصيص وأي نقطة بلحاظ العورة. والآية التي يمكن الاستشهاد بها لما نحن في هذه هي الآية. نعم السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في التقريب تمسك بتلك الآية المفصلة، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح. تمسك السيد الأستاذ في هذه المسألة بهذه الآية، وقال يستفاد من هذه الآية المباركة أنه يجب الاستئذان في هذه الحالات الثلاث التي بتعبير الروايات بتعبير الآية ثلاث عورات، بتعبير السيد الأستاذ وفي الروايات الصحيحة ثلاث ساعات الخلوة، بين قوسين أنا لم أجد في رواية صحيحة هذا التعبير ساعات الخلوة، لا أدري من أين ذكره قدس الله نفسه. أنا كيف ما كان فيستفاد من هذا هكذا أفاد أنه في ساعات العورة لا يجوز لأحد الدخول أمن كان أو ابنا. طبعا تعلمون جيدا أن الآية المباركة في الأبناء مو في الآباء، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. خب لم يبلغوا الحلم، حلم يعني اطفال يعني اولاد. فالايه ظاهره في الاولاد، بل الاولاد قبل البلوغ. ثم قال اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبله. قال ولكن ثم افاد قدس الله نفسه لا خصوصيه للمملوك وللبلد. قال لا خصوصية. المهم حتى لو كان ابا، اذا الاب اراد الدخول تلغى هذه الخصوصيه، خصوصيه الولد تلغى. الايه ظاهره في الاولاد لم يبلغ الحلم منكم. يقول انما ذكر هؤلاء لانهم اكثر دخولا على الاباء، او لانه كان احتمال ان هؤلاء مو داخلين فادخلهم الله في ذلك. فالاعتبار بثلاث اوراق، الاعتبار بساعات الخلوه به تعبيره في الروايات موجود، الاعتبار ب الاعتبار بالعوره والاعتبار بساعه الخلوه، لا الاعتبار بالاب او المملوك او الولد. هكذا افاد قدس الله نفسه الى صح ما في التقرير. ولكن الانصاف ان ما افاده قدس الله نفسه المساعده عليه صعب جدا. هذه الايه ناظره الى حالات العوره، ولذا في غير حالات العوره الايه لا تشمل. ولذا الآية المباركة يقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن في غير هذه الحالات الثلاث، لا بل طوافون عليكم بعضكم على بعض. ولذا الأطفال لا يجب لهم الاستئذان في غير هذه الحالة، الأطفال لا يجب عليهم الاستئذان في غير هذه الحالة، الحالات الثلاث حالات الأول. وهذا أي رفع له بالكبير، خصوصا على مسلكه قدس الله نفسه من أنه يجوز للكبير نظر العورة الصغيرة وكذا ذلك وكذا. فما تصدر هذه الآية في حق الكبير أبدا، يعني حتى ولو كان طفله الصغير في حالة العورة نزع ثيابه يجوز للكبير نظر العورة على مسلكه على ما تقدم. لا يوجد عورة بالنسبة للصغير، توجد عورة بالنسبة للملكة أيمانكم. الظاهر الآية المباركة أنه أولا أن هذا الحكم خاص بحالات معينة، ما في غير هذه الحالات لا يجب، وهي حالات العورة. وأصلا لا ربط مسألة الاستئذان لا يختص بهذه، هذه الآية ناظرة إلى جهة أخرى، وهو أن الصغار لا يجب عليهم الاستئذان إلا في حالات العورة، وأما في غير حالات العورة لا حاجة للاستئذان. وأما بالنسبة إلى الكبار بعضهم على بعض، هذا مطلقا من يسمع عليه أنه صاحب البيت وأهل البيت وصاحب البيت مطلقا يجب عليه الاستئذان، هذا حكم آخر لا رفع له لهذا الحكم. فإذا فرضنا أن ولد الإنسان تزوج أو لم يتزوج، ولد كبير عمره 20 سنة يسكن في بيت مستقل له أهله، الوالد يدخل عليه بلا إذنه بلا إخباره. خب اولا بحسب القواعد العقليه يمكن ان يكون في حال عوره، لا بس لا بد في ذلك، ولا دليل على استثناء مثل هذه العوره، سواء كان متزوجا ام لم يكن متزوجا لا فرق في ذلك من هذه الجهه بين زواجي وعدم زواجي. وكذلك اصلا هذه الايه المباركه ناظره الى شيء، هذه الايه ينبغي ان تذكر في المقام لماذا كان سيد الاستاذ اطلاقها. هذه الآية ناظرة إلى أن الإنسان إذا أراد الدخول في بيته له أهل عليه الاستئذان، يستأذن من صاحب الدار من صاحب البيت لعله يكون في حالة، لعله يكون عنده شيء لا يحب يطلع الغير عليه، لا يريد أن يطلع عليه غيره. وهذا لا يختص مسألة ما ملكت أيمانكم وثبرات اللحم، حكم آخر حكم مستغل. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فليس في هذه الآية المباركة أي استثناء وأي تخصيص وأي باصطلاح مورد يخرج عنها، ظاهر ظاهر الآية المباركة عامة. الأم تدخل على بناتها، البنات تدخل على أمها، الأب يدخل على أولاده، الأولاد يدخلون على آبائهم إذا دخلوا في بيت. بل نعم يستفاد من هذه الآية المباركة غير بيوتكم، بيت الإنسان نفسه لا يحتاج، ولو هناك جملة من المقدسين حتى في بيت نفسه ثلاث مرات يقول يا الله يا الله مثلا، إذا فرضنا في حال قد لا تحب المرأة أن يرى على تلك الحالة أن ترى على تلك الحالة تجمع أمورها مثلا. ظاهر الآية المباركة لاحظوا إذا دخل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. هذا من الأحكام الموجودة في باب المعاشرة أن الإنسان إذا أراد الدخول، لأنهم تعلمون عند خصوصا عند بعض شيوخ العشائر عند العرب كان متعارف يدخل في البيت بلا استئذان بلا استئذان. أنت معروف أن ذاك من شيوخ العشائر دخل على رسول الله بلا استئذان وعاش كان جالس لصفه. فتأذى رسول الله كثيرا، قال لمثل هذه المرأة مثلا تتأذى انزل عنها وانزل لك عن عشر من مثلا أجمل نساء العالم. في ذهنية ما كذا ذهنية متخلفة. على عين كذا ما كان خصوصا الكبار كانوا يسكنون بلا إذن يعتبرون هذا كأنه كله ملك له وأنهم مثلا أنعام لهم مثلا بالنسبة. فكان المراد من الآية المباركة أنه في بيوتكم لكم السلطة عليها، ما يحتاج إلى الاستئذان. أما في بيوت غيركم تحتاجون الاستئناس حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والسيد الأستاذ حاول التمسك بتلك الآية وأن تلك الآية تشمل مثلا حالة المزوج أو لا يكون مزوج، زوجته بالفعل موجودة أم زوجته ليست موجودة. حاول الاستدلال بتلك الآية، وقع في مشاكل في الاستدلال من يراجع لا أرد المتابعة كبيرة. أثر صحيح أن تلك الآية لا رأت لهم ونحن فيه إطلاقا، لا رأت لهم ونحن فيه. تلك الآية بالنسبة إلى بعض الأشخاص الذي لا يستأذنون إلا في ثلاث حالات، ولذا قال فإذا بلغ الأطفال بالكون الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يعني إذا صاروا كبار بعد مو ثلاث عورات دائما يستأذنون. إذا قبل البلوغ في حالات ثلاث يستأذنون، بعد البلوغ دائما يستأذنون لأنه صاروا كبار مو بدأ في حالات البلوغ، في حالات العورة يستأذنون. فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته. إذن أولا نحن لا نحتاج إلى تلك الآية، محل الشاهد هذه الآية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ثم بلذا فر عليه فإذا لم تجدوا، ثم قال سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. ما نوجه نصور أن الإذن مشروط بوجود الموضوع، الموضوع ما موجود، يا الله يا الله ما حد تكلم أنت تدخل البيت، لا ارجع بعد إذا ما حد أجاب لك شيء فارجع. يقال أن رسول الله دخل إلى بيت سعد بن عبادة وقال السلام عليكم أدخل، سكت سعد وكان موجود مرتين ما أدري، قال رسول الله سكت فرجع رسول الله لم يسمع جواب، فلحقه سعد قيس سعد بن عبادة. قال له الرسول ما أذنت لي بالدخول؟ قال كنت أحب أن أسمع سلامكم، لأن الرسول يقول سلام الله عليكم السلام عليكم أدخل، كنت أحب أن أسمع سلامكم على أهل هذا البيت. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. هذا حكم خاص، هذا لا رفع له مزاد العورات وأطفال قبل البلوغ. هذا من جملة الأحكام خصوصا أنه كل من له بيت وكل بيت له أهل، إنسان لا يدخل على أهله إلا بالاستئناس. الآن في زماننا هذا موجود بالجرس مثلا، سابقا كان بوقع النعل لأنه سطور ما كانت البلوغ، و بعض البيوت كانت الأبواب مفتوحة لا زال هكذا في بعض مثلا وجهاء باب دائما الباب مفتوح عندهم مثلا كان الباب مفتوح، فالإنسان يسلم ينحنح يكبر يا الله يقول حتى الطرف يسمع ويدخل الدار وإذا قيل له ارجع يرجع. هذا له ربط ما نحن فيه، وهذا المضمون لا فرق فيه بين الأب وبين الابن، بين أن يكون الأب له زوجة أن لم تكون له زوجة. هذه الوجوه التي أوردها السيد الأستاذ قدس الله نفسه وبتأسف شديد تمسك بالإطلاق الذي إطلاقه مثابت، تمسك بالانصرافات الذي لا يمكن إثباته. على كيف ما كان سواء كان في ما دام في البيت أحد، بيت مسكون، نعم بيوت غير مسكونة، بيوت عمومية مثل المساجد مثل الحسينيات مثل الخانات مثل الحمامات، هذا لا يحتاج إلى الاستئناس لأنها موضوعة من هذا الشيء، كل واحد يدخل هذا صحيح. وأما بيت مسكون وله أهل لا يجوز الدخول إلا بالاستئناس. أي فرق بين الوالد والولد؟ وأي فرق بين الوالد أن يكون مزوج ولا يكون مزوج؟ أو بين أن يكون الولد مزوج ولا يكون مزوج؟ صحيح أنت ومالك لأبيك عندنا هذا النص، وصحيح ومال لأبيه، لكن ليس معنى ذلك أنه ما دام لأبيه أبوه يجوز أن يدخل عليه إذا سواء كان آريا أو لم يكن آريا، كان على حالة يكره أن يرى عليها أم لا يكن مطلقا. ظاهر الآية المباركة مطلقا. فلذا الصحيح أن هذا التفصيل الذي أفاده الماتن في كلا شقين فيه إشكاله مو بغض الشق الأول مقتضى القاعدة إلزام بيت أخي بيت أخته بيت أمه إذا بيت مستقل صاحب البيت له حرية باختيار في بيت لا يدخل إلا بعد الاستيلاء لا استدلال بالآية شوفوا الآيات التي هو ذكرها تأسف الاستدلال بتلك الآية لا لا استدلال بتلك أصلا تلك الآية أجنبية هو تمسك بتلك الآية وبلفظ العورة الموجود فيه لا رفضهم العورة حتى ضفضناه على عورة مسألة العورة غير ما نحن فيه السيد تمسك بتلك الآية اغلب بحث أمرا كل الكلام لا يخلو عن إجمال نوع من التشويش في العبارة ما أقدر أنه ليس غلب من الدخول في جزئيات عبارات قدس الله عليه وسلم أصلا تلك الآية لا يصل إلا بعد ما نحن فيه ما نحن فيه يصل بهذه الآية ثم هل هناك فرق بين الأب والابن كما أفاده الماتن منشأ هذا الفرق ما هو يمكن أن يفرق منشأ هذا الفرق بوجهين أولا بعض الشواهد من الكتاب لاحظوا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يعني إذا بلغ الأطفال يستأذنوا فالإذن ورد في حق الطفل فقط يعني الولد يستأذن أما بالنسبة للوالد لم يذكر الاستئذان فتجري أصالة البراءة بالنسبة للاستئذان الوالد هذا جهة جهة أخرى في نفس سورة النور بمناسبة حكم آخر لأن السورة تعرضت لجملة من الأحكام من جملة الأحكام التي تعرضت لها الآية المباركة الأكل من بيوت قال سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ولا بيوت آبائكم بل ولا على أنفسكم أن تأكلوا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم خب سؤال معروف أنه أن تأكلوا من بيوتكم هذا شبه أمر واضح صار يأكل من بيته خب بيته بيته ما معنى يأكل من بيته اصلا هذا يحتاج للبيان وزا يأكل في بيته بعد خب إذا في بيته لا يأكل في أي مكان بعد يأكل إذا إنسان لا تأكل يأكل من أمواله ومن بيته فبعد أي شيء مسموح له فلذا قيل أن المراد من بيوتكم أي بيوت أولادكم وظيفة البيوت إلى الإنسان المراد به بيوت الأولاد لأن الأولاد لم يذكروا في الآية الآباء أمهات بيوت إخوانكم بيوت أخواتكم كل مذكورة الأولاد ما مذكورين مع أن الأولاد أقرب من هؤلاء من الأخوات من الخالات خالاتكم عماتكم بيوت خالاتكم عمات بيوت عماتكم بيوت أخوالكم قبل الأولاد أقرب من هؤلاء قطعا أولاد فلذا قالوا أن الأولاد لم يذكروا في الآية المباركة مريد بهم بيوتكم لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم بيوت أولادكم فإذا جعلنا هذا قرينة أن بيوتكم تشمل بيوت الأولاد عرفت النقطة؟ هذه الآية المباركة هكذا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم هذه الآية قبل تلك الآية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلهم فبقرينة تلك الآية المتأخرة بيوتكم أي بيوت أولادكم لا هذا من عندي فحينئذ الآية المباركة تقول بيوتا غير بيوتكم يعني غير بيوت أولادكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فالمراد من الآية المباركة بالبيوتكم بيوت أولادكم طبعا هذا المعنى في نفسه معقول انصافا لا أنه غير معقول ممكن لكن هذا الإمكان لا يثبت حتى يكون بدليل نحن لسنا مثل السنة بالقياسات وهذه الوجوه العقلية الاستحسانية نثبت أحكام الله سبحانه وتعالى ظاهر بيوتكم هي بيوتكم أما إرادة بيوت أولادكم تحتاج إلى قرينة هناك قرينة قامت على ذلك ورد في التفسير شواهد الآية تؤيد ذلك، لكن هنا أي شاهد يؤيد هذا المثل؟ بمجرد أن في آية أخرى موجود هذا أشبه شيء من ضرب القرآن بعضه ببعض. ورد في الروايات أن الرجل يضرب القرآن بعضه ببعض، هذا من هذا القبيل. يقول في آية بيوتكم بمعنى بيوت أولادكم، ففي هذا الآية من هم بيوتكم. ظاهر بيوتكم بيوت الإنسان نفسه، هذا ظاهر. إرادة بيوت الأولاد يحتاج إلى دليل، بل إنصاف هذا الدليل وضوحا لاغل في غير الآية المباركة ما موجود. نعم في رواية صحيحة موجود هذا المطلب، ويأتي الكلام في تلك الرواية أن تلك الرواية هل هي ناظرة إلى الآية أم لا على أي. فإنصافا هذا الوجه لأنه أحسن وجه يمكن أن يقال، لكن مع ذلك شبه استحسان وشبه اجتهاد وشبه عمل بالظن ومن قبيل ضرب القرآن بعضه ببعض المنهي عن هذا العمل. الدليل الثاني وجود رواية في ذلك. هذه الرواية أوردها بحسب المصادر الموجودة الآن عندنا منفردا الشيخ الكليني، لا توجد في مصدر آخر. هذا أوردها الشيخ صاحب الوسائل في باب 119. طبعا حسب قاعدته قدس الله نفسه قطع الرواية، الرواية قطعتان، القطعة الأولى في أول حديث من باب 119، والقطعة الثانية في أول حديث من باب 120، فأنا أجمع بين القطعتين. أما السند رواه الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وهو الأشعري السبه، عن ابن محبوب حسين المحبوب، عن أبي أيوب الخزاز، الحديث صحيح. من الناحية التاريخية ذكرنا مرارا وكرارا حسب الشواهد الموجودة من كتاب ابن محبوب وهو كتاب مشهور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه، ولا يستأذن الأب على الابن. تفكيك بينهما، ولا يستأذن الأب على الابن. وقال: يستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين. ظاهرا الرواية ليس فيها أي إشعار بأنه تفسير بالآية، حتى نربطها بالآية المباركة، لأنه إذا جعلنا تفسير للآية راح يكون كلمة بيوتكم أي بيوت أولادكم، لكن ليس فيها أي إشعار. ظواهر الرواية لا تشعر بأنها تفسير للآية المباركة، هذا من جهة ظاهر رواية المباركة. من ناحية السند، خب من كتاب المشهور وهو كتاب ابن محبوب، لا إشكال فيه، مصدره واضح جدا. وأبو أيوب مع الاختلاف في اسمه ثقة جليل من أجلاء الطائفة، فالحديث صحيح. لكن خب يبقى الكلام في انفراده، نحن على مسلكنا في العمل بالانفرادات عندنا تأمل، لأنه من منفردات الكليني قدس الله نفسه، والمسألة مسألة مبتلى بها عامة ومسألة قليلة، أن الأب يدخل في بيت ابنه، لأن ظاهر الكلمة هكذا. ولذا بعضهم استفاد حرفاً الولد مزوجة، أب يدخل في بيته. خب إنصافاً نلتزم بأشياء يعني لازمه بشيء بعيد جداً، إذا فرضنا في حال لا يحب أن يرى عليه، التزام بهذه السعة وبهذا العموم. فظاهراً المرادم هذا العموم، لأنه قال: ولا بيستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين. بقرينة إذا كانتا متزوجتين يعني في الولد إذا كان متزوجان لا بأس، مطلقاً لا، التزام بهذا الشيء خلاف ظاهر جدا. فهذه الرواية المفردة التي انفرد من أغلى الشيخ الكليني قدس الله نفسه، والتي أعرض عنها بحسب ظاهر الشيخ الصدو والشيخ الطوسي، هذه الرواية المفردة التي بحسب ظاهر مخالف مع ظاهر الكتاب العزيز، لأن ظاهر الكتاب أن الإنسان إذا دخل بيتا مسكونا فيها أهل يستأنس على ابنه، على أخي، على أخته، على زوجته، على زوجته منها، على غير بيته، غير بيته يستأذن، ما كان من بيته لا يستأذن، أما بيته يستأذن، ظاهر الآية المباركة. فإنصافا رفع اليد عن ظاهر الآية المباركة بهذه الرواية في غاية الصعوبة والإشكال، في غاية الصعوبة والإشكال. وحينئذ إما يرد علمها إلى أهلها ونقول هم أعلم بما قالوا في هذا الحديث، بإما بقرينة المقابلة بين الأب والابن، وبقرينة أن الأب إذا كان في حال عورة حتى الطفل الصغير لا يدخل عليه، على الآية المباركة، ثلاث عورات لكم حتى الطفل الصغير قبل البلوغ لا يدخل عليه. فكيف إذا كان كبيرا وصار بعد البلوغ وإذا بلغوا فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فنفهم بقرية في المقابلة أن المراد حكم أخلاقي خاص أدبي خاص بلحاظ مو بلحاظ العورة بلحاظ مراعاة احترام الأب. يعني بعبارة أخرى إذا فرضنا الأب في غرفة وليس معه أبا أحد نفرض هكذا وليس عورتان دخول الولد يكون مع الاستئذان. ونفس الحال إذا فرضناه مع الولد ولد في غرفة ليس معه أحد ليس هناك عورة دخول الوالد عليه بلا استئذان. يعني الفرق بين الوالد والولد هكذا. وأما لقال يستأذن الرجل نقول رواية أخرى جمعت هنا مو أنه ذيل تلك الرواية بعينه حتى تصلح للتصرف في تلك الرواية. فروايتان سمعهما حديثان سمعهما أو كلمتان من الإمام الصادق سمعهما أبو أيوب الخزاز رحمه الله ونقلهما لحسن بن محبوب. فالنتيجة أنه لا يتصور أن الرجل يقول خب هذه بنتي مثلا أنا كنت أدخل عليها وهي في بيتي ما يخالف إذا تزوجت بعد ليست بنتك صارت زوجة للآخرين إذا تريد تدخل عليها كنت تستأذن. هذا بالنسبة للبنت والأخت. وأما بالنسبة هذا حكم خاص وحكم آخر حكم محسوس. وأما بالنسبة إلى صدر الحديث حكم أخلاقي وحاصله مقابلة بين الوالد والولد والفرق بين الوالد والولد. يعني إذا تعلم والدك في الغرفة وحده ليس معه أحد أي مشكلة موجود مع ذلك تستأذن هذا من احترام الوالد. وعكس الفرد الولد في غرفة ليس معه أحد ليس مشكلة هو ليس عاريا ليس كذا مع ذلك لا يستأذن. فيمكن أن تحمل الرواية على بيان حكم أدبي بين الوالد والولد وإلا إنصافا قبول هذه الرواية مع مخالفتها لظاهر الكتاب الشريف وظاهرها المخالفة ومع انفراد الشيخ الكليني بها ومع أنها من مصدر المشكوك ما أبنى الالتزام بظاهرها. ولو التزم بظاهرها المرحوم صاحب المسائل قال باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه عنده زوجه وجواز دخول الأب على ابنه بغير إذن انصافا ما استظهره في غير محله. ولكن الكلام تتمته. أسأل الله على محمد وآله.